قال له انا رجل ظلمني قومي وعملوا فيها كت كت كت كت كت كت وعايز تنهيني من المسائل. يقول له الا تعلم ان هذا الوقت هو الذي يستريح فيه؟ فتعال لي في وقت اكون فيه يعني موجود بينكم وانا اخذي. فذهب وقال له ثاني يوم برضه عمل العمليه دي. ثالث يوم وجد الباب مغلقا. فنكد ازاي؟ قال بعض العلماء انه لا وجد قوه في البيت فاستغلب الحارس استغفله يعني وايه ودخل من القوه. فلما طرق عليه مخدعه قال له الم اكذا كذا كذا كذا لكن الباب مغلق فكيف دخلت؟ فتلعثم. قال اذا انت هو يعني انت الشيطان. فعرفه قال والله لقد احتلنا على ان نغضبك فلم نفلح. وذريتي وقفت عند هذا الحد فقلت لهم انا وما دمت لم تغضب فانا هتركك بايه لحالك. اذا ادي كل الكلام في مين؟ في ذا الكفل. اللي قال ذا الكفل اللي كفل مريم وكفلها زكريا. واللي قال لا ذا الكفل ده مش هو مش هو زكريا ده واحد كده هو تطوع زي ما قلنا حكايه الايه التطوع. هذا الكلام في قصه مين؟ لاني اريد ان اجل العلماء عن خلاف في شيء يصح ان نلتقي فيه. نعم. هذا اللي تقدم ده كله الرسل اللي تقدم موكب الرسل كله ما هذا اشاره على ما تقدم من الرسل. هذا ذكر. ايه هذا ذكر؟ احنا قلنا من معاني الذكر التذكير، تذكير الناس. ليه؟ لان ربنا قال ايه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يبقى هذا الذي ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف اممهم معهم ومن احتمال الرسل للسفاهه وقله الادب والاقتراع باللسان وبالجوارح على الرسول. قلنا هذا عشان الرسول ايه نذكر الرسول محمد الذي لقي من قومه ما لقى بهؤلاء وليس هو بدعا في الرسل. ما دام هو مش بدع في الرسل يبقى اللي جرى على الرسل لازم يجرى ايه. واذا كنا نقيس الابتلاء بمقدار الرساله كان يجب ان يكون نصيب محمد عليه الصلاه والسلام في هذا الايذاء اكثر من نصيب الرسل ايه من نصيب الرسل اي اجمعين. هذا ذكر نسلي به محمد حتى يعلم أنه ليس بدعا في الرسل وأن عظمته في أن يتلقى سفاهة القوم. ليه؟ قال لك لأن القوم حين يسفهون على رسول يدل على أنهم كانوا منتفعين بالفساد الشائع في قومهم وهذا جاء لينهي هذا الفساد. يبقى خصم ولا مش خصم؟ فكلما اشتدت عداوتهم له وإيذاؤهم وسخريتهم منه واستهزاؤهم ورميهم له بالكذب وبالسحر وبالجنون يبقى يستاهل محمد أكثر. ليه؟ لأنه جاي ينهي الفساد فعناصر الفساد تزعل منه فلازم إيه يقفون. إذا كل واحد يتعرض للدعوة ثم يجد مكترئين يقعدوا ينالوا منه يبقى يجب أن يصر. ليه؟ لأنه معنى ذلك أنه نال منهم وغاظهم وأراد أن يوقف إيه أن يوقف فسادهم. هذا ذكر لك يا محمد وتسلية لك في أنك لست بدعا من الرسل وأن ما جرى على الرسل يجب أن يجري عليه. بل إن كان الذي يجري بمقدار مقامك في الرسل فأنت خير الرسل. يبقى لازم تنال إذا إيه أكثر من كده شوية يبقى هم برضو يعني رحمك شوية. هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. الله. يبقى هذا ذكر موضوع بنسل به رسول الله. طب وإن للمتقين لحسن مآب دي إجازة زي بقى ساعة ما تتكلم على حاجة وتقول والله فلان عملت فيه كذا وكذا وكذا كذا هذا ولا أقول لكم ما فعلته ثانيا يعني هذا يكفي. إنما أنا هقول لكم حاجة ثانية يعني ده موضوع ثاني. هذا اللي احنا بنذكره ذكر لمحمد عشان يتسلى ولكن في حاجة ثانية أهم من كده. وإن للمتقين لحسن مآب الثانية دي يعني إيه؟ يعني أنت هتصفر بعكسين اثنين اننا بنسليك واندي ليك جزاء في الاخر على المتاعب اللي انت شايفها دي. يبقى كان الامر لرسول الله من جهتين. الجهه الاولى تسليه بان الرسل فعل بهم كذا وانك انت كمان هيبقى لك ايه للمتقين لحسن ايه ما حسن مرجع الى الله. يبقى حاجتين اثنين. يبقى الواو ما تجيش الا امتى؟ اللي إذا ذكرنا شيئا أشرنا إليه بهذا، نقول ده مش بس ده، وفي حاجة تانية، وفي حاجة تانية. هذا يعني معطوف عليه إيه؟ وإن للمتقين لحسن إيه؟ لحسن مآب، لحسن مرجع. ما هو المتقين؟ متقين، متقين دي مادتها من وقى. وقى يعني حال بين شيء يسيئه وبين نفسه، عمل وقاية بين شيء يسيئه إيه؟ وبين نفسه. هذه الايه اللي معنى التقى. التقى يعني صنع وقاية بين نفسه وبين شيء يأتيه بشر يقول به علشان ما يقعش. فإذا ما نظرنا إلى المادة في القرآن وجدنا الحق سبحانه وتعالى حين يأمر باتقاء الإنسان لنفسه تكليفا، يكلفه بأن يقي نفسه مما يعود عليه به بشر، نجد إنما يقول اتقوا الله، ومرة يقول اتقوا النار. الله، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. الله، يبقى إذن إيه؟ إزاي تيجي اتقوا الله واتقوا النار واتقوا الفتنة؟ قال لك إذا استحسننا القرآن كل أمر بالتقوى في القرآن وجدنا إنهم 69 اتقوا الله، وخمسة اتقوني كأنه بيتكلم عن نفسه، واربعة اتقوه. احنا اللي بيخاطب يبقى اسمه ضمير المخاطب، ومرة يبقى المتكلم ومرة المخاطب ومرة الغائب. فاذا قلت انا اقول كذا يبقى انا اعني نفسي، انت تقول كذا يبقى اعنيك، هو يقول كذا يبقى واحد تاني لاني ولا انت، اسمه ضمير الغائب. ومرة ضمير الغائب ده جاء باللفظ الصريح، قال محمد كذا، قلت انا كذا، قلت انت كذا. يبقى اذا مره يجي ضمير الغائب ومره يجي بالصريح ليه بصريح العباره. فاذا كان هذا هو المقول، نقوم نقول له طب اتقوا الله وردت قد كده، لكن فيها ايضا اتقوا ربكم، وردت اربع مرات في الايه في القران، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، يا الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه ايه شيء عظيم. الله، اربعه في القران. واتقوا النار وردت مرتين اثنين، يبقى شوف كم واحدة اتقوا الله وكم واحدة اتقوني وكم واحدة ايه اتقوه، كم واحدة اتقوا ايه الله، كم واحدة اتقوا ايه ربك. الله، ايه دي الحكاية دي كلها، دي ودي ودي، ما الجامع بينهما؟ الجامع بين الاشياء دي كلها في الاتقاء ايه؟ وليكن واضح اتقوا الله واتقوا النار، نوضحها فيه دي بس، لان هذه اللي ايه قال لك فيه آية واحدة في القرآن اتقوا ولم يقل فيها نتقي مين بس. أم قال لك اتقوا دي ما جابش المتقى، نقوم نقول له دي عشان تشمل الايه الكل مطلق التقوى، سواء كان الله او ربكم او النار او الاخوة، يبقى اتقوا بس، يبقى المراد ان تكون ايه التقوى. كلام على الاوج. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بان نتقي النار يعني نجعل بيننا وبين النار وقاية، هي تنفيذ ما كلفنا به بفعل ولا تفعل، دي اللي هيقينا من النار. طب واتقوا الله، احنا خدنا على ان اتقوا الله يعني اطيعوه فيما امر ونهى. ليه؟ قال لك لان قلنا زمان ان لله سبحانه صفات جمال وصفات جلال، قهار مش كده، عزيز ذو انتقام، كل دي صفات ايه جمال، بترهب مين المخالف. صفات التانية صفات جمال. فإذا قال الله اتقوا الله يعني اتقوا صفات الجلال من الله، لأنه قادر أن يبطش بكم، جلد على انتقام الله. يبقى هي بتقول لأن النار جند من جنود الله، فإذا قال اتقوا الله من صفات جلاله يعني اتقوا الله واتقوا الفتنة واتقوا ربكم واتقوه، هي كلها دخلة في ايه في مسائل ايه في التقى. هذا أي ما تقدم من موكب الرسل، هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب، مآب يعني مرجع. قعدوا يقولوا مآب إن الروح أصلها لما قبل ما تتخلق هترجع تاني لنا في الآخرة، ومآب الروح والكلام اللي هو الكلام الفلسفي اللي ملوش لازمة ده كله. نقوله لا، مآب يعني مرجع، بس إحنا عرفنا المرجع، والمرجع إليه إيه؟

لأنها هتبقى عادة خلاص انتهت المسألة. بدت لهما إيه؟ سوءاتهما. دي تنبيه بقى، دي المنهج التكليفي اللي خده آدم في تدريب الجنة، افعل ولا تفعل، واحذر الشيطان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال يداروها هي ما تدراش، لأنها ستدفع السم المغطيها دي، مبول بده ينزل أو أي حاجة بدها تنزل، هتعمل إيه؟ يبقى بقى ما صارت سوءة بالإيه؟ بالمخالفة. ودي أخذ منها البشر إنهم لما يكونوا في مكان الأكل أو التموين يبقى قليل، عايزين يقللوا أكل الجندي، وعايزين يقللوا محتاج احتياجه للفضلات، فعملوا أقراص سد غذاء ولا تلحمش المعدة، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى كان يقوتهم من الثمر بتاع الجنة بما لا يبقي إيه؟ فضلات. طهي مين؟ طهي الحق. يبقى احنا بتطلع منا الحاجات دي لانها طهي الخلق، وبناخد ونملى بطننا وبتتعفن وتعمل لها ايه؟ تعمل لها مظاهره. وده رمزيه على ان السوءه او العوره في المجتمع لا ما تظهرش الا اذا حصلت ايه؟ مخالفه شرعيه. وبعدين نبهه قال له الشيطان عدو ليه كله، اما الشيطان يدخل عليه من باب ايه؟ وقال الوسوسه بقى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لو أن آدم بقى منسيش كان يقول له الله ما دام أنت عارف أن الشجرة دي تديني الخلد، طب ما اللي طلبت من ربنا هتقول له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ لأن طلبتها منه أنظرني إلى يوم يبعثون، يبقى أنت كذاب في الاعتياد. إنما ما تنبش، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ولم نجد له ايه؟ ولم نجد له عزمة. وجي ليه؟ قال لك لان ادم ده هيبقى صنف، اب لصنفين من الناس، اب للخلق جميعا واب للرسل اللي ايه؟ اللي ربنا عاصمهم من الله. فلا بد ان تتمثل في حياته الامرين، امر انه رسول يبقى معصوم، وامر انه من المرسل اليهم اللي هو المخلوقات الثانية يبقى مش معصوم. فخذ الاولانية في الجنة، وبعدين لما ربنا عمل ولا بباح العصم. ولذلك الناس يقول لك ازاي ادم يعصي؟ يقول له ما كانش لسه نبئ بدليله، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه. وبعدين قال ايه؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا ما دام اجتبا يبقى الاجتباء بعد المحنه. يبقى إذا آدم بيمثل مظهرين اثنين، المظهر الأول إنه بشر يخطئ ويصيب، ودي حصلت في الأول، والمظهر الثاني إنه إيه؟ إنه معصوم. ثم اجتباه ربه، ثم دي عشان التعصيب وإنه فيه مدة. يبقى إذا ما آدم يمثل الإيه؟ يمثل الأمرين الاثنين. كلمة جنات عدن جبناها الجنة اللي فيها مستلزمات الإنسان، أشجار وثمار وزهور وظلال، كل دي موجودة في الجنة. ودليل انه تكلم عنها في الدنيا، يود احدكم إيه؟ ان تكون له جنة. يبقى اياك ان تفهم ان الجنة دي هي جنة الايه؟ المعاد والبعث. لا، في جنة تانية اللي هي كانت لمين؟ لآدم، اللي هي مضطر التجربة على التكليف، افعل ولا تفعل واحذر الشيطان، فان لم تحذر الشيطان ستبدو سوءتك. هذه مقتضى كل التكاليف اللي هي تكاليف الإنسان. يبقى إذن جنات اللي هي جنات الجزاء بقى، جنات عدن، العدن هو الإقامة اللي ما تزولش، يعني جنات لا إيه؟ لا تنتهي. ليه؟ قال لك لأن جنات الدنيا صاحبها بينتفع بها، وبعدين يطوح منه تجي لها جائحة تاخده زي إيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يبقى إذا من الممكن صاحب الجنة تحصل له دي، أو من الممكن يموت هو ويسيبه. فحب يطمئن، قال يا جنات فيها كل شيء ولكنها جنات عدن جنات ايه؟ إقامة، خلود ما فيش فيها ايه؟ لا يفوتك النعيم ولا انت تفوت الايه؟ تفوت النعيم. جنات عدن مفتحة لهم الابواب، مفتحة ده اسم المفعول، فما الذي فتحها؟ هل الذي فتحها الخزنة بتوع الجنة؟ ساعة ما يشوفوا اهل الجنة جايين كده يفتحوا لهم الايه؟ الباب، سلام عليكم طبتم فادخلوها ايه خالدين. الله، زي ما نشوف في الفنادق الكبيرة على الباب الحجاب واقفين او الخدم، ساعة ما يشوف الدائر وفتح له الايه؟ الباب. طيب يبقى دول الخزنة. طب ولما ارتقم وخلاه لا لا لا لا خادم ولا حد في البتاع، وبمجرد ما يمشي عندها كده يفتح الباب، ما يدوس على الارض كده يروح مفتوح الباب ويسيبه وينقفل. الله، مفتحة تبقى ايه؟ مفتحة بشغل الملائكة ولا هي مفتحة بإرادتهم؟ ساعة ما يحب يدخل لها مفتوحة، ساعة ما يخرج تنقفل. وده اللي بيحصل دلوقتي ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.